بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب حديث أحاديث الأنبياء، قال باب، وذكر جملة من الأحاديث. وكما سبق في المرة الأخيرة أن هذا الباب في الأصل عند البخاري ذكر معه عنوانا وترجم لهذه الأحاديث بهذه العناوين، وهي باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وقوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم. وسبق أن تحدثنا عن شيء مما يتعلق بالتعريف بنبي الله إبراهيم ومكانة نبي الله إبراهيم من خلال الأحاديث السابقة التي ذكرناها، وهي حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. ووقفنا بالحديث عند الحديث الثالث في الباب في هذا المختصر، وهو الذي رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قال فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قالوا يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وخلقه وحاله وترحاله وحله صلاة الله وسلامه عليه القرآن. فلما سألوه من أكرم الناس قال أتقاهم، وهذا قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أكرم الناس عند الله التقي، وأتقى الناس هو أكرم الناس. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. فقال فلان، وذكر نبي الله يوسف عليه السلام بنسبه، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ظن أيضا أنهم يسألون عن أكرم الناس نسبا، أكرم الناس نسبا وشرفا ومكانة. فقال يوسف مع أنه هو صلى الله عليه وسلم أكرم الناس صلوات الله وسلامه عليه، لكن نسب يوسف يتميز بأنه مسلسل بالأنبياء المباشرين، يعني النبي عن النبي عن النبي عن النبي، فالأب نبي والابن نبي وابن الابن نبي وابن وابن ابن الابن نبي. فهذا نسب وشرف ما كان إلا ليوسف عليه السلام. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله، أبوه هو يعقوب عليه السلام. قال ابن نبي الله وهو إسحاق. قال ابن خليل الله وهو إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. فيوسف يمتد نسبه بهذا الشرف إلى نبي الله إبراهيم الخليل. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب. أراد البخاري ذكر إبراهيم عليه السلام وأن إبراهيم عليه السلام ملقب بخليل الله، بخليل الله سبحانه وتعالى. وهذا اللقب كما سبق يدل على مكانة إبراهيم العليا عند الله تعالى. فالخلة هي المحبة والصداقة، المحبة والصداقة، وهي أعلى درجات المحبة. الخلة أعلى درجات المحبة، فإبراهيم خليل الله، فهو من أحب خلق الله إلى الله، إبراهيم عليه السلام. وهنا مسألة ولعلنا أشرنا إليها في المرة السابقة، وهي هل هذا يتعارض مع كون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أنه أخبر أنه أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم الخلق، أعظم الناس عند الله سبحانه وتعالى مكانة، وأن هذا شرف له صلى الله على صلى الله عليه وسلم. قال أنا سيد الناس يوم القيامة عند الله، أنا سيد الناس عند الله يوم القيامة ولا فخر. فهذا لا تعارض فيه، فإن إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم كلاهما قد جمع أعلى درجات المحبة وهي الخلة، وهي الخلة. ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أباه إبراهيم في ذلك، ويأتي إبراهيم من بعده، وكلاهما له درجة الخلة عند الله سبحانه وتعالى. قالوا ليس عن هذا نسألك، يعني يا رسول الله ليس هذا أيضا الذي نقصد. قال فعن معادن العرب تسألون، يعني لم يبقى إلا هذا، أكرم الناس يعني باعتبار أنواع الناس وليس الأشخاص وليس الدرجات كما في الأول، لا، هنا باعتبار أنواع الناس، أنواع الناس، من أفضل الناس؟ العرب، العجم، الفرس، الروم مثلا. قال فعن معادن العرب تسألون، قال خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالعرب خير الناس وخير معادن الناس، وخير العرب قال خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الجاهلية أي الذين كانوا في جاهليتهم فيهم خير، كأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنهم، فإنهم كانوا في جاهليتهم على خير كثير، كأبي بكر رضي الله عنه الذي لم يسجد لصنم، وكذلك رضي الله عنه لم يشرب الخمر ونحو ذلك، وغيره وغيره من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن العرب عموما، فإنهم صاروا أفضل الناس، وذلك لأنهم كانوا في جاهليتهم معادنهم فيها خير. وكذلك سائر الصحابة الأفاضل كعمر بن الخطاب وغيرهم. تقول أنت عمر كان يعذب ربما بعض المسلمين ونحو ذلك، نعم، لكن عمر رضي الله عنه كان من معدن عظيم كما هو سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن عمر كان يحب مناصرة الحق ومناصرة يعني كل خير، فهو كان يظن أن هذا هو الدين الحق الذي كان عليه. ولذلك لما أسلم صار عمر من أعظم نصراء الإسلام رضي الله عنه. الشاهد من الحديث ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام. ثم قال البخاري بسنده عن سمرة، قال أي سمرة بن جندب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان، فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، وإنه إبراهيم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان، الله عز وجل أرسل إليه ملكان، فأتينا على رجل طويل، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى حيث هذه الصورة التي رأه. ولعل هذا والله أعلم كان في رحلة المعراج والله أعلم. وقد يكون هذا كذلك مناما ثم أول للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. يعني هو صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم على هذا النحو، رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا. لا أكاد أرى رأسه طولا يعني من عظيم طوله لا أكاد أرى رأسه لأنه طويل جدا. وهنا يعني في هذا الحديث العلماء ذكروا وقالوا هذا الحديث ليس الكلام فيه على ظاهره، أو يعني الأكثر قالوا ليس على ظاهره، وإلا فأكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم، وأكثر الناس شبها بإبراهيم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إبراهيم في هذا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفارق العظيم جدا في الهيئة، وإلا فإن المقصود هو شرف الدرجة أي علو الدرجة لإبراهيم، وأنه طويل على هذا النحو كناية عن الشرف وإظهارا للمكانة العالية عند الله تعالى، كما هو حديث المؤذنين في قول النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا عند الله يوم القيامة المؤذنون. فالأظهر أن المقصود به طول الرقبة شرفا، شرفا يقصد به شرف وليس الطول الحسي، وإلا كان ذلك شيئا يعني مما يستغرب. أطول الناس أعناقا، العنق يبقى طويل جدا، فهذا شيء يستغرب في الخلق. فلذلك أكثر العلماء يقولون إنما يقصد به الشرف والمكانة، لأنهم رفعوا نداء الحق فرفعهم الله يوم القيامة، فهم من أعلى الناس مكانة عند الله يوم القيامة. وهذا يستعمله الناس حتى في كلامهم، يقولون فلان يعني رفع رقبتي، فلان شرفني رفع رقبتي، يقصدون بها المكانة والشرف. فالشاهد من هذا الحديث ذكر إبراهيم عليه السلام وأن إبراهيم له عند الله المكانة العظيمة. قال بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه انحدر في الوادي. قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن الأنبياء حتى يذكر لهم الشبه الحسي في الأنبياء بغيرهم من الناس، بغيرهم من الناس. فقال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني نبي الله إبراهيم أنا أكثرهم أكثر الناس شبها به، فانظروا إلى صاحبكم كأنكم ترون إبراهيم، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. وأما موسى فجعد آدم، آدم يعني يميل إلى لون البشرة الأسود، وجعد أي شعره جعد، وهو الذي يتحدر وليس منسابا مسترسلا كالمسيح عليه السلام، فالمسيح شعره مسترسل بخلاف موسى عليه السلام شعره جعد صلوات الله وسلامه عليه. آدم يعني يميل إلى اللون الأسود صلوات الله وسلامه عليه. فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لهم أن موسى عليه السلام حج إلى بيت الله تعالى، وكانت هذه هيئته يوم حج كأني أنظر إليه، يركب جملا أحمر مخطوم عليه علامة على وجهه، يركبه صلوات الله وسلامه عليه وينزل في الوادي يلبي، كما في حديث آخر كأني أنظر إلى موسى وهو وله جؤار يلبي وهو يقصد البيت أو كلمة نحوه. فالشاهد من هذا الحديث أيضا ذكر إبراهيم عليه السلام، وأن نبي الله إبراهيم عليه السلام يشبه نبينا صلى الله عليه وسلم في الشكل والهيئة الحسية، ويشبهه كذلك في الهيئة كذلك النفسية والمعنوية، فكلاهما خير أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. إبراهيم عليه السلام أول من سن الله على يعني يديه هذه السنة، سنة الختان للذكور، فإن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن من الذكور على قول كثير من أهل العلم، وهذا الحديث يدل عليه. اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. والقدوم على الأظهر يقصد به الآلة التي استعملها إبراهيم عليه السلام في الختان، وهي آلة عنيفة شديدة، حتى أنه روي في بعض الأخبار أنه لما فعل ذلك واختتن فاشتد عليه ذلك، تألم واشتد عليه ذلك، فأوحى الله عز وجل إليه أن عجلت قبل أن آمرك بآلة، يعني أنت سارعت بالفعل قبل أن آمرك بآلة، فقال يا رب كرهت أن أؤخر صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث يعني قلت أن أؤخر أمرك، هذا حديث رواه أبو يعلى. فالشاهد يعني أن إبراهيم عليه السلام من فضائله أنه أول من اختتن، واختتن وهو ابن 80 صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان الختان سنة الأنبياء وسنة الحنيفيين، والختان سنة في نسل إبراهيم عليه السلام، ولذلك اليهود يعني مما يحافظون عليه الختان، يعني الله أعلم الآن يختتن ولا لا، لكن في حد علمي أنهم لا يزالون يختتنون اليهود، أما النصارى فلا يختتنون. ولذلك فاليهود يحاولون إلصاق أنفسهم بإبراهيم فيختتنون، وإبراهيم عليه السلام منهم براء، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فالشاهد من هذا الحديث ذكر إبراهيم، وذكر أنه أول من اختتن، وذكر أنه كذلك أمر بالختان ولبى وهو في سن يضعف فيها الإنسان عن هذا الأمر، لكنه لبى أمر ربه سبحانه وتعالى. وفي رواية عنه بالقادوم مخففة، بالقادوم مش بالقدوم، بعض العلماء يقولون بالقدوم، والقدوم المكان الذي اختتن فيه إبراهيم، أي البلدة أو القرية التي اختتن فيها إبراهيم، والراجح أنها الآلة، الراجح أنها الآلة. أين؟ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، 2 منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقال بين هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال من هذه؟ قال أختي، فأتى سارة. فقال إلى آخر الحديث يعني، وذكر باقي الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهما في ذات الله، ثنتين منهما في ذات الله. والحقيقة أن الثلاث كنا في أو كانوا في ذات الله سبحانه وتعالى. قال وسنبين ذلك. قال قوله إني سقيم، دي أول واحد في ذات الله، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، كذبات في ذات الله. أما إني سقيم فإنه لما خرج قومه في يوم عيدهم الشركي إلى أصنامهم يتعبدون عندها، رفض إبراهيم أن يخرج معهم وكانوا يلحون عليه في الخروج، فقال إني سقيم، إني سقيم. هذه ليست في الحقيقة كذبة على ظاهر المعنى، وإلا فهذا من التعريض، فإنه صلوات الله وسلامه عليه قال إني سقيم، إني مريض، فيحتمل هذا المعنى الآخر وهو أنا مريض مما أنتم عليه، أنا قلبي قد أصابه الألم مما أنتم عليه من الشرك والكفر والإجرام. ثم لو كان على ظاهره فهذا جائز من أجل مصلحة الإسلام، فالكذب على الكفار لمصلحة الإسلام جائز، فإنه قال لهم إني سقيم ليتخلف عنهم ليكسر أصنامهم. وقوله بل فعله كبيرهم هذا، لما جاءوا وجدوا الأصنام قد تكسرت ولم يبقى منها إلا الكبير، وتعمد إبراهيم عليه السلام أن يتركه ليقيم عليهم الحجة، فلما سألوا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قولوا لهم من اللي ضربكم؟ مش دول الآلهة اللي بينفعوا ويضروا عندكم؟ فهذه كذبة في ظاهر الكلام، لكن حقيقتها يراد بها إقامة حجة على الكفار ونصرة للدين والإسلام، فهذا الكذب على الكفار يجوز. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال بين هو ذات يوم وسار إذ أتى على جبار من الجبابرة. هذا الجبار كان على مصر، يعني هذا الجبار كان على مصر، وقد نزل إبراهيم عليه السلام أرض مصر ودعا إلى الله فيها كذلك، وكان هذا الجبار الظالم من دينه أن لا يأخذ من النساء الزوجات ويأخذ غيرهن. كان من دين هذا الجبار أنه لا يأخذ إلا الزوجات، أما غيرهن فلا يأخذهن. مزاج عكر يعني، إجرام وعكارة حتى في الحال، يعني أنه ما بياخدش غير الزوجات. يعني على افتراض مثلا، وإن كان هذا باطل وهذا باطل، أنه يأخذ حتى غير الزوجات، لا يأخذ الزوجات. فلما قيل له إنه قد نزل بأرضك امرأة أحسن الناس، أو هي أحسن الناس، إن الاستخبارات بتاعته نقلت له إنه دخل مصر أجمل امرأة رآها الناس، وكانت سارة عليها السلام كانت من أجمل النساء في زمانها. فقيل إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال من هذه؟ قال أختي، فأتى سارة. إلى آخر الحديث. إبراهيم عليه السلام قال أختي لماذا؟ لئلا يأخذها، هو لا يأخذ إلا الزوجات، لئلا يأخذها. فهذه الكذبة الثالثة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتين منهما في ذات الله، ثنتين منهما في ذات الله، فهذا في الحقيقة باعتبار أن الثالثة فيها شيء من حظ النفس لإبراهيم، إنها امرأة إبراهيم، فبهذا الاعتبار يعني نسبت إليه ولم تنسب إلى ذات الله. وإلا فقد جاء في رواية صحيحة أيضا عند غير البخاري، وإن إبراهيم لم يكذب قط إلا 3 كذبات كلها في ذات الله، هذا تصريح كلها في ذات الله، وهي رواية عند غير البخاري وهي صحيحة. الشاهد من ذلك أن البخاري أراد ذكر فضيلة أخرى لإبراهيم، أنه دعا إلى الله، وأنه كسر الأصنام، وأنه أقام الحجة على الكفار، وأنه ابتلي، ومن بين ما ابتلي به أمر زوجته مع هذا الجبار التي عرف قصتها في بقية الحديث. ثم قال المختصر: وقد تقدم حديث أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقد تقدم وزاد هنا: وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. حديث الوزغ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، والوزغ زاحفة من الزواحف معروفة، اللي هو بنسميه في التعبير العام عندنا البرص. هذا الحيوان كان هو الوحيد الذي ينفخ النار على إبراهيم، وسائر الحيوانات الأخرى والحشرات كانت تطفئ النار، أما الوزغ هذا فهو الذي كان ينفخ النار على إبراهيم، وهذا بتقدير الله عز وجل لأجل حكم منها، أن يريانا الله سبحانه وتعالى أن الأحياء الأخرى غير الإنسان والجن فيها ما فيها من ولاء وبراء. كل الحيوانات الأخرى عندها ولاء لإبراهيم وللإسلام، وهذا حيوان عنده عداء للإسلام ولنبي الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أجرا لمن قتله. وكانت عائشة رضي الله عنها يعني تجعل في بيتها رمحا تقتل به الأوزاغ، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قتلها، وأن من قتلها فله كذا وكذا من الأجر. فهذا الحديث الشاهد منه ذكر إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم ألقي في النار، وأن من بين ما كان يتعلق بذلك ما كان من أمر هذا الحيوان الذي كان له والعياذ بالله عداء لأهل الإيمان. وأختم يعني الكلام بأكذوبة من أكاذيب الرافضة المجرمين: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ويعني الإسلام له الله، واسألوا الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه. فصار المسلمون في هذا الزمان كاليتيم على موائد الله، فما بين شيعة ونصارى ويهود وإجرام من كل مكان، فالله ينصر دينه إن شاء الله. فكم من بين الأكاذيب التي سمعتها من أحد هؤلاء أصحاب العمائم السوداء والقلوب الأسود، منها أنه كان في مجلس وبيحكي بقى للمريدين، يقول لهم إنه حديث الوزغ، حديث الوزغ. فبعدين الرجل بيستطرد، فقال لهم: ومما جرى في أمر الوزغ ما روي عن سيدنا وإمامنا الصادق، وذكر بقى إيه السند المكذوب عادة دايما للصادق عليه السلام، وقال إنه كان ذات يوم الإمام الصادق يحدث الناس، جالس يحدث الناس، فجاء وزغ وقال، وكان يحدث الناس عن عثمان وما ارتكب عثمان من الجرم في حق المسلمين، قال: فجاء وزغ وجعل ينظر إلى الإمام ويقول له: لئن لم تنتهي عن سب عثماننا سببنا عليكم. انظر إلى الإجرام، الوزغ بيقول للصادق، بيقول له: لو مش هبطل تشتم عثماننا هنشتم مين؟ عليكم. شوف إلى الخبث، طبعا فضلا عن الكذب، شوف الخبث، إن بيكفر عثمان بطريقة ملتوي إن هذا الحيوان أو هذه الحشرة أو هذا الكائن يكره المؤمنين بدليل كان ينفخ النار على إبراهيم، وبيحب عثمان، يبقى عثمان تبع مين؟ تبعه هو وتبع. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فاللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، ورد كيد الكائدين عن الإسلام والمسلمين، ورد ظلم الظالمين عن الإسلام والمسلمين، واهزم أعداءك أعداء الدين ودمرهم تدميرا، واجعل كيدهم في نحورهم، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. وإني أنصح في آخر هذه الكلمة، أنصح بكثرة الدعاء، أكثر من الدعاء في هذه الأيام، وأكثر من الدعاء على الكفرة المجرمين أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى. إنه ليس لنا إلا الدعاء، فقد اجتمعت علينا يعني جهات الشر من كل مكان، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فعليكم بالدعاء أن ينصر الله دينه، وأن ينصر كتابه وسنة نبيه، وأن ينصر المسلمين، وأن يستر عوراتهم ويؤمن روعاتهم، وأن يرد كيد الكافرين والمغرضين عن الإسلام والمسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.